إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أقبلت العشر فما أنتم فاعلون؟ هذه الليالي التي أقسم الله بها في كتابه على قول بعض المفسرين والفجر وليال عشر، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي الدنيا. هذه الليالي التي هي غنيمة العابدين، يتنافس فيها المتنافسون، ويسارع إليها العشر الأخيرة من رمضان، هي الليالي التي خصها الله بالأجور الكثيرة والخصائص الوفيرة والفضائل المشهورة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها وهو سيد العابدين ما لا يجتهد في غيرها، فكان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، بل كان عليه الصلاة والسلام يغتنم كل لحظاته فلا يغادر المسجد معتكفا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله. متفق عليه. ومعنى شد مئزره أي أنه كان يتقوى على العبادة ويجتهد، وقيل شد مئزره أي أنه كان لا يأتي أهله. أيها المسلمون، إن هذه الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ويوقظ أهله فيها حتى لا تفوتهم الخيرات، ينبغي علينا نحن كذلك ألا نضيع لحظاتها وساعاتها في الذهاب إلى الأسواق، حتى زعم زاعموهم أن ليالي رمضان التسوق فيه أفضل. كذبوا والله، فليالي رمضان ليست ليالي تسوق، إنما هي ليالي تجارة مع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يشمل من لم يفوت قيام ليلة واحدة. ويقول عليه الصلاة والسلام بخصوص هذه العشر الأواخر التي هي فرصة من فرص العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فهي ليال معدودة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر للصحابة رجل في من كان قبلنا أنه عبد الله 500 عام ثم مات، فقال الصحابة: كيف ندرك عبادة 500 عام؟ فأنزل الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، فإن قمت أنت ليلة القدر في كل عام من حياتك ثم مت قبل أن تصل إلى 70 أو إلى 60 فأنت قمت وعبدت الله بمقدار 500 عام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في 10 الأواخر في المسجد يتفرغ لطاعة الله، واعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من رمضان، ثم اعتكف 10 الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، يعني ضرب يده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت 10 الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت 10 الأوسط، ثم أتيت فقيل لي، ثم أتيت فقيل لي: إنها في 10 الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. قال الإمام: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وقد ذكر الله الاعتكاف في القرآن في آيات الصيام، فقال: وأنتم عاكفون في المساجد. أيها المسلمون، من أراد أن يعتكف 10 كله فليدخل يوم السبت قبل أذان المغرب، يوم السبت قبل أذان المغرب، فإن ليلة الأحد هي أول ليالي 10 الأواخر في هذا العام. وعلى المعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة طلبا لفضل الله وثوابه وإدراكا لليلة القدر. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: حقيقة الاعتكاف هي الخلوة بالله عز وجل. نعم، قطع الصلاة والاتصال برب البريات رحمه الله، وهو يتحدث عن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والمقصود منه كل هذا، أي الاجتهاد الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى من أراد أن يعتكف أن يقطع اتصالاته وأن يكون خاليا بذكر الله عز وجل، مختليا بذكر الله عز وجل. أما الاتصالات والهواتف والرنات في المساجد فإن ذلك ليس مشوشا على المعتكفين فحسب، بل وعلى المصلين. ألا وإن للصلاة حرمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكيف يصلح فيها الرنات والغنات؟ اتقوا الله عز وجل يا أصحاب الهواتف. عباد الله، في 10 المباركة ليلة القدر التي شرفها الله، فقال عز من قائل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من غير، ليلة سلام لأن الملائكة تتنزل فيها، بل وجبريل هو المعني بقوله جل وعلا: والروح فيها. ليلة القدر ليلة ما رؤيت الملائكة أكثر على وجه الأرض منها. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، ليلة سميت بالمباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن الله جل في علاه أنزل القرآن فيها ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كتابه المحكمة المتقنة، ذلك تقدير العزيز العليم، علاوة على ابتداء إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الفاضلة. أيها المؤمنون، من فضائل ليلة القدر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، أي إيمانا بالله وبما وعد الله من الثواب للقائمين، واحتسابا للأجر ولفضلها وعظيم ثوابها. قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وصححه الألباني: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ومراقبة الله ومراقبة هذه الأيام. من اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. معاشر المؤمنين، إنها لفرصة عظيمة وغنيمة كبيرة، فينبغي علينا أن نشمر عن ساعد الجد، وأن نجتهد في هذه الليالي كل الجد، وأن نتحرى هذه الليلة المباركة ليلة القدر طلبا لرضوان الله والعمل بطاعته والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والخطايا. إياكم أن تضيعوا أوقاتكم في مشاهدة المسلسلات أو في الذهاب والإياب في الطرقات، عليكم بذكر الله قائمين قاعدين. اغتنموا الأوقات بالمكث في بيوت الله عز وجل. إن لم تستطيعوا الاعتكاف فعليكم بالمرابطة، فإن انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه، وهي معاشر المؤمنين في الأوتار أقرب من الأشفاع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه، وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم. لكنها عباد الله لا تختص بليلة معينة، بل هي تنتقل، فهي لا تكون في ليلة 27 على الدوام ولا في ليلة 25. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. أيها المسلمون، كثير من الناس ينشط في قيام الأوتار ويكسل في ليالي الأشفاع، وهذا من الخطأ الذي قد تحرم به ليلة القدر. نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه لأبي سعيد أنه قال: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. وقد أخفى سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها، واختبارا لهم ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريص عبادته ممن كان غافلا متهاونا. فليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، يكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب. واحذروا من الغفلة، ففي الغفلة العطب. وإن بعض الناس ينشغل بعلامات ليلة القدر، ولكن الأولى والأجدر أن تشتغلوا بقيام ليلة القدر، فمن قام 10 فقد أصاب ليلة القدر قطعا. وأما علاماتها فقد ذكر بعض أهل العلم أن علاماتها منها أنها ليلة هادئة ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة، ومنها أن الشمس تخرج صبيحة لا شعاع لها. اللهم إنا نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك القدر، وأن ترزقنا قيام ليلة القدر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. اللهم إنا للصيام والقيام وغض البصر وترك الآثام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيكتب له عظيم الأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا سميع الدعاء، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، واصلح لهما البطانة والرعية، واهديهما للحق والصواب. نسألك اللهم موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين.